فتذكرت كلام ابن القيم عليه رحمة الله لما قال للعاصي ست خصال منعم الله عز وجل فيها عليه. أول وحدة الحلم، أن الله عز وجل حليم. قال: أما أنه لو شاء لقصم ظهر العاصي وهو يعصي فلم يتحرك حركة. والله لو شاء الله هالقلب اللي ينبض يأمر بس يوقف ويأخذك ويغفل الصحيفة على خاتمة سيئة، يقدر ولا ما يقدر؟ لكنه حليم، فالحمد لله أن ربنا هو ربنا. الثانية قال أنه ينعم عليك وأنت في حال المعصية، وأنت قاعد تعصي والله أمك ما تسويها معك، والله أبوك ما يسويها معك. تعصيه قدامك بأي شيء يأخذها منك، تعصيه بسيارة أعطاك إياها يأخذها منك. الله عز وجل تعصيه وانت غرقان في نعمه ويخليك. قبل أن ننتقل للأربع الباقية، في لقاء مصور في مستشفى النقاهة، وكان لي الشرف أني ماسك الميكروفون لأخونا الشيخ لأخينا الشيخ أحمد الشهري، رجل مصاب ابتلاه الله عز وجل بشلل ما يتحرك فيه إلا 9 فقرات فقط، 7 فقرات في العنق والفك. ومسكت له الميكروفون وألقى محاضرة لا أنساها في حياتي، طبعت في هذا الرأس، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. كان الحضور في الخيمة اللي بمستشفى النقاهة، وسأل سؤال غريب، بدأ المحاضرة بسؤال، قال: يا شباب تخيلوا أن ولد تخرج من الثانوي ونجح، فاشترى له أبوه سيارة واستأجر له استراحة وأعطاه جوال، فبعد كم يوم المرور يكلمون على أبوه يقولون: ولدك تعال محبوس عندنا مفحط وصادم له 6 كلهم في العلاية. بعدها بكم يوم بعد ما خرج قالوا: الاستراحة اللي انت استأجرتها لولدك مسكناه فيها وجالس يحشش ويستعمل مخدرات هو مجموعة معه. بعد كم فترة الجوال اللي اعطيته اياه عاكس فيه وغازل، وبعدين مسكوه اصحاب الاخوان المرأة اللي عاكسها وضربوه وهو في المستشفى. يقول: اذا طلع وش بيسوي له ابوه؟ وش بيسوي؟ ها؟ بياخذ منه كل اللي اعطاه اياه، لانه ما عصى الا يوم اعطي، صح؟ فقام يوم مش قلنا بياخذها منه، قال: طيب والله عز وجل اذا اعطاك العيون وشافك كل شوي تعصي فيها، واعطاك السمع وكل شوي تعصي فيه، واعطاك اللسان وكل شوي تعصي فيه، وأعطاك رجلين وكل شوي يشوفك تمشي بهالحرام وما يغضبه على أرضه وتأكل من أرض رزقه، قال: إيش سوي فيك؟ قالوا الحضور كلهم صوت واحد: يأخذها منك. قال: لا. قال: إذا كان يحبك يأخذها، إذا ما يحبك يخليها معك يأخذها، إذا كان ما يحبك قال: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ما قد جانا يا جماعة أن فرعون أصيب بصداع، القرآن كله يذكر فرعون دائما ومعه ملك، صح؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقارون يذكرها: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، مفاتيح خزائنه مو الخزائن، ما يشيلونها العصبة وللقوة. إذا قال كلام من ذاك الوقت يا جماعة وهم أثر فيني، والله يا جماعة كل نعمة أعصي الله فيها أصبر وأتفكر فيها، يعني ما يحبني ربي؟ ففي ناس صف فيهم رب العالمين، وفي ناس هو عنده إحساس يتوب. قال الأولى الحلم، والثانية أنه أنعم عليك وأن تعصي، قال الثالثة الستر. لو طلعنا ربي على حياتنا يا جماعة ظنكم هالمسكين بيوقف يتكلم تحضرون؟ أقسم بالله ما يوقف، أقسم بالله ما يوقف، لكن الحمد لله على ستره، الحمد لله أن ربنا هو رب. ولا لو شاء لفضحنا مرة واحدة، بس مرة واحدة تسقطك من عيون الناس كلهم، والله واحدة بس، والناس ما ترحم. لكن ربي العظيم من صفاته الستير، بل ليس هذا فحسب، بل رتب عظيم الأجر على اللي يسترك وأن تعصيه. سبحانه، تعصيه ويقول اللي سترك سأسترك في الدنيا والآخرة. يا أخي أي رب، أي رب؟ والله أمك ما تعاملك متق، تقول يلا اللي تنهاك عن أمر تقول لا علمني ايش سوى، خلاص سوى علمني. الله يقول ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر هو يعصي من؟ وهو يعصيه جل جلاله. فاللهم لك الحمد على أسمائك وصفاتك، الحمد لله أن ربي هو ربي، ولا كان والله ما تحضرون ولا وقفا. الأمر الرابع قال أنه بعد المعصية فتح له باب الرحمة، فتح له باب التوبة. في أي مكان؟ في أي مكان. وفي أي زمان؟ في أي زمان. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم، إي وربي يعلم، ويعلم ما جرحتم في النهار. كل جارحة استعملتها في معصيته يعلمها، وسترك وسترني، وحلم علي وحلم عليك. لو قال الله عز وجل ما أقبل توبة إلا في وقت السحر، طيب وكان يومك بتموت النهار، كان تموت من غير توبة ما يقبلك، صح؟ لكن جعلها في أي لحظة تتوب. لو قال ما في توبة إلا في مكة، إيش يسوي اللي في الصين؟ يقعد ينتظر لين يلقى له فرصة يروح فيها. قال في أي مكان وفي أي زمان. الخامسة أن يبدل الله سيئاتك حسنات. أي رب؟ يعني واحد عمره 51 عصى الله 50 سنة، 50 سنة وهو يفتر ويبارز رب العالمين بالمعاصي، ثم في السنة الأخيرة أراد الله به خيرا فتغير وقلب، فصار أهم شيء عند ربي وأهم شيء يرضى ربي، وصار أول واحد في قلبه ربي قولا وعملا. المفروض على حساب البشر سنة بسنة، و49 يقطعك ربي فيها في النار، من عظمته تتوب سنة، فيجعل 50 كلها حسنات. أي رب جماعة، أي رب. حتى قال ابن القيم وأورد الأثر، قال حتى يأتي رجل بين يدي الله عز وجل وقد سرق قلما، قلم، وسرق 1000 1000 يعني مليون، قال فيسأله الله عن القلم، عبدي من حرك يدك يوم أن سرقت؟ الله. من حرك رجليك؟ الله. قال حتى تنسلخ جدة وجهه حياء من الله عز وجل، فيقول في نفسه هذا عن القلم، فكيف حساب 1000 1000؟ وقد تاب، يعني هذا الرجل تائب. قال فيقول الله عز وجل انظر إلى القلم، فينظر للمكان الأسود انقلب أبيض وصار حسن، فيقول يا رب سرقت 1000 1000، يعني يا رب دام قلبتها وقبلت توبتي تراني سرقت 1000 1000. فأي رب ذاك؟ سبحانه قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما إيش قبلها؟ إلا من تاب وآمن. اللهم اجعلنا ممن تاب وآمن وعمل صالحا. قال عمل صالحا، من هم؟ فأولئك أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال أما السادسة, وأخذ يقدم ابن القيم قبل السادسة مقدمات كل هاي, كان يقول الأول الحلم الستر, قال في السادسة, قال وأما السادسة فهذه لا يخطها قلم ولا يدركها عقل ولا يستوعبها جنان, ولولا أن الله قصها علينا ورسوله عليه الصلاة والسلام ما صدقناها. يقول والله لو أنها ما جت في الكتاب والسنة والله ما نصدقها. قال وأما السادسة أن الله يحب التائب. بعد كل هالبلاوي اللي سواها 50 سنة ثم يجعلها الله من أحبابه. اللهم اجعلنا من أحبابك يا رب العالمين. يجعله مع من؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تخيل واحد يجي يوم القيامة أذنب أو أشرف على نفسه 60 سنة ثم جاي محشور مع من؟ مع ناس محسنون. قال الله والله يحب المحسنين. طول حياته يعبد الله كأنه يراه, فإن لم يكن يراه فإنه يراه, يعني يعبد الله كأن الله يناظره الآن وهو يناظر الله سبحانه وتعالى. الواحد عندنا يا جماعة ما يتجرأ يعصي قدام بزر, والله قدام طفل ما ترفع ملابسك أمامه, فكيف بالله عز وجل. فهذا يفاجأ أن اللي أسرف على نفسه يجون للعالم يوم القيامة يعرفون فلان أسرف على نفسه ثم يلقونه مع المحسنين. اللهم اجعلنا معهم وناس يحبهم رب العالمين. والله يحب المتقين. متقي طول حياته وهذا محشور معه. تعرف ماذا يصنع الله يا جماعة؟ أي رب ربنا سبحانه في الصحيح.